يا رب ما تلاقيها. لم تبنى المساجد لهذا، لم تبنى المساجد لإنشاد الضالة، ولم تبنى المساجد للبيع. أما البنية المساجد بقى للسهريات والقعدة والضحك وشرب الشاي، بنية المساجد بقى عشان نقعد احنا نتكلم في التليفون ونتابع أحوالنا بالتليفون ونرد على التليفون، ويبقى المسجد مليان رنات وإخراج. أنا قلت كده أن إخراج المسلمين أثناء الصلاة من خشوعهم حرام بلا شك. إن هنبقى منصلي ونفاجأ رنة ونفاجأ حتى ولو دعاء، بس أخرج المسلمين من خشوع الصلاة، من جو الصلاة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن مسعود مر عليه فسلم والرسول بيصلي لم يرد، فقال سأل سيدنا النبي انت زعلان مني في حاجة؟ مررت عليك وانت بتصلي وسلمت عليك ما ردتش؟ قال له ان في الصلاة لشغلة. اللي في الصلاة مشغول، انا مشغول، ذهني مشغول وقلبي مشغول ودماغي مشغولة، مشغول بالصلاة. من السامع اللي بيسلم بيقول لي السلام عليكم وانا بصلي، انا مش سامعه. كان اذا دخل احدهم في الصلاه قال تكلموا فاني لا اسمعكم. سال طفل اباه اين الخشبه التي كانت في بيت عمي؟ قال له يا بني هذه ليست خشبه. الرجل كان يقوم الليل، كان يقف طول الليل زي الخشبه كده، حد الولد الطفل الصغير فكر ان في خشبه منصوبه، ما كانش في اضاءه طبعا، فكان شايف في الظلمه كان خشبه واقفه. هي دي الصلاه، ان في الصلاة شغلة. فجأة ان انت في الصلاة وتسمع اصوات عجيبة ورنات مختلفة، و اللي بقى بيطلع يقفل، واللي عامله برضو على الفايبريشن بيقولوا عليه او الاهتزاز، فقاعد فم فم فم. يا ناس معلش، يخسر لك صفقتين ثلاثة في الربع ساعة اللي بنصلي فيه، هتضيع 3-4-5 مليون من اللي انت بتكسبهم. وإنما حتى معظم المكالمات الشاهد لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كان أحدهم يعمل في طرق الذهب، فكان إذا رفع المطرقة وسمع الاذان لم ينزلها، يعني رفع المطرقه هيدق فسمع الله اكبر يسيبها تقع ورا ما يكملش ما ينزلها خلاص. كان يجالسنا ونجالسه ويحادثنا ونحادثه حتى اذا جاءت وقت اذا جاء وقت الصلاه، حتى اذا دخل وقت الصلاه قام وكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. اذن المؤذن انتهينا، ما فيش كلام. النهاردة المشكلة الكبيرة احنا مثلا في مسجدنا بنقعد نص ساعة بين الاذان والاقامة، كل الناس جاية متأخرة. ليه؟ لانه عامل حساب وده بيقعد نص ساعة، نص ساعة ما بتفرق دقايق في من ساعة لساعة. انت مش مطالب، انت مش مطالب في الصلاة انك تيجي على الاقامة. النداء بالصلاة من الاذان مش بالإقامة. وتتفاجأ برضو، دي كنت عايز انبه عليها، انه ماشي يتكلم في التليفون لحد باب المسجد وحاطط رجله على باب المسجد. طيب هكلمك بعد الصلاة. طيب دلوقتي بس عشان اوقف على الباب، طب بس هدخل اصلي واكلمك يا اخي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. قال ابن حجر في الشرح في فتح الباري: وفيه دليل على أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة. يعني إذا كانت الصلاة يطالب فيها بالسكينة والوقار في الصلاة، فالسير إلى الصلاة يطالب الإنسان فيه بالسكينة والوقار. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون،